السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تستجلب بها نعمة وتستدفع بها نقمة، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وبحفظ شريعته وبتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، أما بعد. فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الرائع من خلال هذه السلسلة المباركة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وقد وصلنا بحول الله وبقوته إلى اللقاء الأول بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. حديثنا اليوم عن آفة انتشرت في مجتمعاتنا، آفة قاتلة ورذيلة إنسانية مدمرة، بسببها ضاعت الحقوق وأكلت أموال الناس بالباطل، بسببها اهتز ميزان العدل وفقدت الثقة بين الناس. فما هي هذه الآفة؟ وما هو سبب انتشارها في مجتمعاتنا؟ وما هي الآثار المدمرة المترتبة عليها؟ وماذا قال ربنا جل جلاله فيها؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها؟ وما هو السبيل للعلاج والخلاص منها؟ إنها الرشوة. الرشوة، وما أدراكم ما الرشوة؟ بها أكل القوي الضعيف والغني الفقير، بها رفع الخامل وانخفض المجد. بالرشوة قد يفلت المجرم ويدان البريء، بالرشوة تستجلب السموم المدمرة لشبابنا والمبيدات المسرطنة لعافيتنا، بالرشوة تدفع البركات وتتنزل اللعنات. وبالجملة ما فشت الرشوة في مجتمع إلا وحل فيه الغش محل النصح، والخيانة محل الأمانة، والكذب محل الصدق، والخوف محل الأمن، والظلم محل العدل. فاللهم عافي كل المسلمين من الرشوة والمرتشين والرائشين. والسؤال، لماذا انتشرت الرشوة في مجتمعاتنا؟ لماذا كثرت الرشوة وانتشرت الرشوة؟ الآن تجدها تقريبا في كل المجالات. الرشوة الآن منها ما يدفع بالملايين، رشوة ملايين، بل نسمع عن رشاوي جنسية، رشوة جنسية. السؤال، لماذا انتشرت الرشوة في مجتمعاتنا؟ الجواب، انتشرت الرشوة في مجتمعاتنا بسبب الحرص على الدنيا والغفلة عن الآخرة وموت الضمير وغياب الأحكام الشرعية والجهل بالدين والسخط على المقدور وعدم الرضا بما قسمه الله للناس. كذلك من أسباب انتشار الرشوة بين الناس تسميتها على غير اسمه. الجماعة المرتشين يلبسون الرشوة ثيابا أنيقا جميلا يسمونها على غير اسمها، يسمون الرشوة إكرامية، عمولة، سمسرة، محبة، هدية. إكرامية، عمولة، سمسرة، محبة، هدية، ويخترعون كلمات ترن في أذن الجميع، يقول لك شيلني وشيلك، فتح مخك، سلك نفسك، مشي حالك، ظرفني تعرفني، أبجني تجدني، فلوسك أبوسك، طول ما أنت في الخدمة أنا في الخدمة، طول ما أنت في الخدمة أنا في الخدمة، الجنيه غلب الكرنيه، إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز. بالله عليكم هذه العبارات أو ما سمعتموها قبله؟ صاروا يلبسون الرشوة ثيابا أنيقا جميلا، لكن مش رشوة دي إكرامية يا عم، محبة، هدية، شايلني وشايلك، الجنيه غلب الكرنيه، فلوسك أبوسك، ظرفني تعرفني، أبجني تجدني. أنا آسف لما أقول هذه العبارات لكنها انتشرت جدا، وأنا ما جمعتها إلا من الناس. والسؤال الثاني، ما هي الرشوة؟ هي الرشوة، الرشوة لغة بكسر الراء وبفتح الراء، وقال بعض أهل العلم وبضم الراء، رشوة رشوة. الرشوة لغة قال عنها ابن منظور هي مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الدلو أو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء الذي في البئر. الرشاء هو الدلو أو الحبل الذي يتدلى إلى البئر ليتوصل مدليه إلى الماء. وقال ابن منظور أيضا والرشوة كذلك مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه. الفرخ أمه هي بتطعمه في العش، بيرشي عنقه، يعني إيه؟ بيمده كده لتزقه أمه. يبقى الرشوة هي ما يتوصل به الظالم إلى مأرب شخصي يجمع به الدنيا ويخسر به الآخرة، هذا لغة. أما الرشوة اصطلاحا فلها تعريفات كثيرة، من أقصرها وأسهلها ما قاله الإمام الجرجاني: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. خير الكلام ما قل وجل ودل، في تعريفات طويلة، ده مختصر. الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. وما حكم الرشوة؟ الرشوة حرام، بل هي كبيرة من الكبائر. قال الإمام الذهبي: الكبيرة 32 أخذ الرشوة، واستدل بقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. واستدل كذلك بحديث ابن حبان الذي قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يا من تأكل الرشوة، يا من تأكل الحرام، يا من تأكل السحت، يا من نبت جسدك من السحت، أنت متمرغ في كبيرة مهلكة من كبائر الذنوب والآثام. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا فندم. تفضلي. بعد إذن حضرتك ممكن أستفسر سيادتك في موضوعين؟ تفضلي. وأتمنى وأرجو سيادتك إنك تجاوبني عليهم بعد إذنك. الله المستعان. لو سمحت، أنا محامية وأحيانا بتجيني أخوات عايزين يتطلقوا من جوزهم، فحاول أصلح بينهم. لما الموضوع ده يفشل برفع لهم دعوة يعني ضمن القانون. فيا ترى أنا كده بكون بخبز امرأة على زوجها؟ حاضر. بعد إذنك السؤال الثاني، حكم عملي بضطر إن أنا أدي للموظفين المستخدمين فلوس، بس طبعا دي بتكون علشان هم يقوموا بالعمل اللي لازم يقوموا بيه، هم بياخدوا يعني فلوس من الدولة وكده رواتبهم، بس للأسف بيقصروا، وأنا لو ما عملتش كده عمري معاملة ليا ما هتمشي. فهذا يعني أنا كده بكون برشي وباخد حرام. تابع معايا حلقة إن شاء الله. حاضر، شكرا، بارك الله فيك. اتصال يا أخواني. مستأنف. طيب، الرشوة إذن كبيرة من كبائر الذنوب كما قال الإمام الذهبي وابن حجر وغير واحد من أهل العلم. ماذا قال ربنا في شأن الرشوة؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه واصفا لليهود والمنافقين: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وسجل القرآن موقفا مشرفا لسليمان عليه السلام عندما عرضت عليه الرشوة فرفضها في إباء واستعلاء. ناخذ الاتصال ونسمع هذا الموقف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه. أولا جزاكم الله خير على هالقنوات، وجعل الله إن شاء الله في ميزان حسناتكم، ونسأل الله إنه إن شاء الله يعينكم دائما وأبدا على فعل الخيرات، وأنتوا غيرتوا كتير كتير كتير من تصرفاتنا، والحمد لله رب العالمين. والله والهدف كل من الاتصال إنه جزاكم الله كل خير، وبده تدعي لي لابن إن شاء الله بكرة الله يوفقه بالامتحان، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. الله أسأل أن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلبه، وأن يلهمه الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بس عندي سؤالين من فضلك. تفضلي. أول سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال لذو الرحم الذي لا يصلي وربما يستعمل المال دوت في غير طاعة يعني؟ لا يصلي مطلقا؟ يعني بيقطع في الصلاة. طيب. ثاني حاجة انه هو يعني هذا ذو الرحم يعني يبغض العلماء يعني. ثاني سؤال: لو في شيخ او احد الدعاء عنده بعض الاخطاء في العقيدة، هل يجوز انتقاد هذا الشيخ على الملأ وعمل فيديوهات في الكمبيوتر يعني لاظهار الاخطاء الموجودة في الشيخ دوت؟ هل يجوز يعني انه انتقاده على الملأ او سبه او كده لتوضيح يعني عشان الشيخ اللي بينتقده ده يوضح اخطائه للناس ان هم يحذروا منه، ولا لا؟ حاضر. حاضر. بعد كده لو دخل الإنسان في الصلاة مع الإمام يعني في الركعة الثانية دلوقتي هيأتي بالتشهد الأوسط إزاي؟ يعني إزاي هيرتب صلاته بعد ما الإمام بيخلص؟ حاضر. جزاك الله خير. بارك. السلام عليكم. عليكم السلام. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله كل خير يا شيخ مسعد. أكرمك الله. مستأذن حضرتك بس في حديث من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء فكأنما عبد الله 12 عاما. فبعد إذن حضرتك عاوزين نتأكد من صحة الحديث. حاضر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. يا من الله. أكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة يا شيخ. تفضل. بص بدي اسال بس حضرتك سؤال كده بس يا ريتك تجاوبني. انا عندي ارض ماشي عندي ارض فانا لي اخ طبعا ساكن في الشقه ماشي فالارض ديت البنك عامل لنا قرض على بالنسبه للفتيك. شيخنا الفاضل بتقول انت ليك ارض. اه كمل بقى السؤال. الارض ديت لها عاملين لنا قرض للبساتين. عامل لها قرض البنك عامل قرض للبساتين. ماشي. فالفايده يعني بسيطه جدا. يعني 30,000 ممكن يكون 3,000 جنيه الفايده. ماشي ممكن ناخد الفلوس دي مثلا ناخدها ونعمل بقى شقه لاخويا يقعد فيها لوحده وانا اقعد لوحدي. جميل. انت دوختني يا راجل يا طيب. هل يجوز اخذ قرض بسيط من البنك عشان نعمل شقه ولا شقه لاخويا؟ هجاوبك. بس القرض ده اساسا للارض. ماشي يا فندم. حاضر. يعني الحكومه مسعره الارض بالنسبه لخدمه بساتين اسمه خدمه بساتين. حاضر حاضر. ماشي. بارك. شكرا. عفو. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا شيخ. أكرمك الله وإياك. أحبكم في الله كثيرا جدا جدا. أحبك الله لك. وأسلوبك الجميل المصري كذا العظيم. الله يعزك. اللي يشفع الصدور في الكلام. الله يبارك فيك. الشيخ أبغاك توجه كلمة للناس المسؤولين يجبروا المواطنين على استخدام الرشوة وأنهم بيعقدوا الأمور أمامهم. على أساس أن الأمور تبقى ميسرة بس بيعقدوها على أساس أن المواطن يدفع رشوة ويجبر على ذلك. نعم. وعلى اساس انه يقضي حاجاته يعني. طيب. مع انه ممكن الامور تكون سهله ويسيره بس هم هدفهم جلب المنفعه الماديه لهم. شكرا يا شيخ. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله خير ونعمه. بارك الله فيك. وفيك. بقول لحضرتك حاجه. المصطلحات اللي هي زمان كنا بنقولها دي اللي هي الغلطات اسم الله عليك ومش عارفه ايه هل لها كفاره الحاجات دي لان احنا كنا جهله ما نعرفش الكلام ده اللي هي الالفاظ اللي فيها اخطاء الالفاظ اللي هي الخطا دي. نعم. وبسال سؤال ثاني هل الوالده خرجت باذن الله وشفاها الله وعافاها؟ الحمد لله خرجت من المستشفى وفي فتره علاج ونقاء. ربنا يكمل شفاها على خير يا رب. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك. معلش انا بسالك السؤال ده لاني بعتبر انا من قناه الرحمه. طبعا ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا شيخ مسعد وفيدنا بعلمك يا رب. ربنا يعزك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بعد اذنك يا فضيلة الشيخ انا عندي سؤالين ويخصوا بوالدتي. السؤال الاولاني ان هي يعني انا الحمد لله بفضل الله التزمت في اللبس بالازالات والعباءات وبالثواب بالذات. نعم. فهي الموضوع ده مضايقها جدا ودائما في الانتقاد ليا فيه برضه رفض النقاب تماما ويعني الموضوع ده مسبب لي مشكله معاها. الحاجه الثانيه الموضوع بتاع يعني هي مش عايزاك تلبسي حجاب مطلقا؟ نعم. مش عايزاك تلبسي الحجاب مطلقا؟ هي النقاب تقصد النقاب فقط. طيب. النقاب فقط ويعني هي يعني متضايقه منه بتسمعني كلام مش كويس فيه يعني. الحاجه الثانيه التلفزيون بقى هي لسه بتتفرج على المسلسلات والحاجات دي بتتفرج على البرامج الدينيه برده وكده لكن ما زالت ايه بين ده وده وهي لما بتجيلي بتبقى متضايقه ان انا على طول مشغله البرامج الدينيه وكده وانا لما هي بتيجي برده مش ببقى عايزه اقول لها حاجه لان هي بتزعل طبعا وبتحرج لكن طبعا يعني انا ببقى متضايقه وبحس بقله البركه لما الحاجات الثانيه دي بتشتغل، وبرده بتضايق ان بنتي بتقعد برده الحاجات دي بتلفت نظرها. فحضرتك اديني بس كده يعني حاجه كده ما اخرجش بيها عن حدود الادب انبهها بيها، ولما تجيلي بالذات اعمل ايه؟ وجزاك الله كل خير. الله يبارك الله لها ولنا جميعا الهدايه. اللهم باغض لنا الحرام، وزين لنا الايمان في قلوبنا، وباعد بيننا وبين ما يسخطك كما باعدت بين المشرق والمغرب. امين. اتصال نستأنس. طب نستأنس يا اخواني، بارك الله فيكم. الله عز وجل حكى في سورة النمل موقف عجة وإباء واستعلاء عن الرشوة أخذه سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ. ملكة سبأ أرادت أن تبعث رشوة إلى نبي الله سليمان، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان يعني رسولها بالهدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال بعض المفسرين وهذا الكلام فيه نظر أنها بعثت له لبنة من ذهب في لفافة من حرير فأمر أن يصنع مثلها وأن تلقى تحت أقدام الدواب في طريقها تبول عليها وتروث. فلما رأت هذا علمت أن سليمان عليه السلام لا يمكن أن يبيع ضميره أو يبيع دينه برشوة، مستحيل أن يشتري الدنيا الفانية بالآخرة الباقية. هذه آيات تكلم الله فيها إجمالا عن حرمة أكل أموال الناس إلا بالحق، وعن الذين يأكلون السحت، وعن الذين يخونون الأمانة، والمرتشي فيه كل هذه الصفات. أما السنة فقد قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم الكثير من النصوص التي تحرم الرشوة وتشدد على المرتشين، منها ما رواه أحمد والحاكم والبيهقي والبزار والطبراني في الكبير والحديث صحيح. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. اللعنة معناها الطرد من الرحمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب ما ترحم المرتشي، يا رب ما ترحم الراشي، يا رب ما ترحم الأراجوز اللي بينهم الرائش الوسيط. النبي بيدعي عليك ان ربنا ما يرحمك، انت مش خايف يا من تأكل الرشوة؟ كذا روى الترمذي وغيره وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. كذا روى الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. المرتشي ناقص الإيمان. النفي نفي نقصان مش نفي بطلان. لا إيمان لمن لا أمانة له. المرتشي تلت منافق، المرتشي تلت منافق. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. المرتشي خاين للأمانة، اللي يدفع له يمشي له ورقه، اللي ما يدفعش تعالى بكرة يا سيد. ما احنا قلنا أبجني تجدني، أبجني تجدني. المنافق من صفاته خيانة الأمانة، المرتشي خاين الأمانة، المرتشي تلك منافق. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا فيه وعيد يخلع القلوب ويهز الوجدان. اسمع يا سيدي، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة. النبي وظف واحد اسمه ابن اللتبية وظفته يجمع الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، دي فلوس الصدقة أهي عدا ونقدا، بقيت المكاسب دي محبة إكرامية هدية، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ المرتشي النبي يقول له أنت لو قعدت في بيت أمك تجت لك الهدية؟ بتقولي دي هدية، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ثم قال رسول الله والله والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر يعني تصيح، ثم رفع يديه حتى رؤي ضياض إبطي وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، قالها مرتين. كم في هذا الحديث من تحذير شديد ومن وعيد أكيد ومن تصوير مرعب لحال المرتشين وأكلت أموال الناس بالباطل في الآخرة، لكأن بالمرتشي يأتي يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يخترق أهل المحشر وعلى رقبته ما أخذه سحتا من الناس. كانت الرشوة عبارة عن جمل، تخيل يأتي والجمل فوق رأسه له رغاء، الرشوة قد بقرة شايلها فوق دماغه في أرض المحشر، الرشوة كانت خزنة فوق دماغه، الرشوة كانت شاء فوق رأسه، ربنا هي شيء الهاله أيا كانت الرشوة. يا لها من فضيحة، فواسوا أتاه على المرتشي في الآخرة، وأي عاقل يحب أن يكون هذا حاله في الآخرة؟ فيا من أكلت المال بالباطل، يا من فلسفت الحرام وأكلت الرشوة، يا من بعت الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، القرآن يصرخ فيك قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، يا من باع الآخرة بالدنيا، يا من اتسخ بالحرام، القرآن يصيح فيك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يا من غرتك الدنيا بزخرفها تقول أنا عايز أعيش المرتب مش معيشني أنا عندي عيال يا عم طب هعمل إيه، كل ده ما ينفعش عند ربنا. يا من غرتك الدنيا بزخرفها فجمعت المال من الحلال طارة ومن الحرام طارات، اسمع إلى قول الله يقول سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كذا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أخي أنا كل عليك حرام، كيف استحللت مالي بغير طريق حلال؟ إذا ما دفعتش ورقك مش هيمشي. ده في ناس عاملة تسعيرة لكل حاجة، ها عايز ابنك يتوظف فين؟ في قطاع كذا، التسعيرة 10,000. عايزه يخش كلية ايه؟ كلية كذا، التسعيرة 50,000. في فيزيتا معروفة عند بعض المرتشين. يا اخي ده النبي بيقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والسؤال، ولكن متى تجوز الرشوة؟ متى يجوز لي أن أدفع رشوة ولا إثم علي؟ أجاز جمهور العلماء دفع الرشوة من أجلي دفع ضرر أو رد حق بشرطين. كلام ده مهم جدا. أجاز جمهور العلماء دفع الرشوة من أجلي دفع ضرر أو رد حق بشرطين. الشرط الأول تيقنك من استحالة نيل حقك إلا بدفعها. حائز وكل ما روح له يقول لي تعالى بكرة يا سيد، يا عم خلصنا بطاقة التموين دي تعالى بكرة يا سيد، يا عم خلصت شهادة الميلاد بكرة يا سيد، أنا حقي إن ورقي يخلص، هو مأخره أو مانع يعمله إلا ما يدفع، يبقى خلاص ادفع. وهو اللي بياكل السحت، هو اللي مجرم، هو اللي بياكل الحرام، ولا إثم عليك. زي واحد الشيخ كشكي حكى عنه الله يرحمه في السبعينيات أيام طوابير الجمعية، بس زمان كانت الطوابير على الفراخ، النهاردة الطوابير على العيش. فكل ما يروح بورقه للموظف، الموظف يقول له تعالى بكرة يا سيد، يا عم بقالي شهر رايح جاي، يقول له استمارات ناقصة تعالى بكرة يا سيد. فالراجل مش عارف يتصرف. قام واحد قال له يا أخي ما تفتح مخك يا أخي، مشي حالك. قال له يعني أعمل إيه؟ قال له حط له مع الورق 50 قرش، وكانت 50 قرش في السبعينيات يعني مبلغ وقدره. فحط له مع الورق مع الاستمارات 50 قرش ونولها له من الشباك. فالموظف المرتشي بص كده في الورق فلقى 50 قرش، قال له أي أيوة كده مظبوط يا أخي، هات لي بقى استمارة زي الاستمارة اللي جبتها لي دلوقتي، يعني ادفع 50 كمان أعوذ بالله. آخر ودي برضو طرفة حكاها الشيخ والعتبة عليه، إن راجل ثري غني جدا وكان عنده كلب، والكلب ده بقى يعني مدلل إلى أبعد حد، لدكتور مخصوص، لكوافير مخصوص، لأكل مخصوص، والناس حفاة جياع، وصاحبنا عنده كلب بينفق عليه أموال تطعم ربما بيوت. الكلب مات، فالغني المخبول عمل له سرادق وجاب صيط يقرأ على روح الكلب، فضج الناس في القرية وراحوا للعمدة وقالوا الراجل ده اتجنن، الناس بتموت من الجوع وهو عامل لي جايب ناس تقرأ على الكلب. فذهب إليه العمدة قال له سعادة البيك ايه اللي بتعمله ده؟ قال له اسمع يا عمدة، الكلب الله يرحمه ساب لي 100 جنيه، هو الصاني اعمل له صوان ب50 جنيه ودي العمدة 50 جنيه. العمدة قال له هو المرحوم قال لك تديني كام؟ الكلب خد لقب المرحوم لما الفلوس طلعت. الرشوة، متى يجوز دفع الرشوة؟ يجوز دفع الرشوة لدفع ضرر أو رد حق بشرطين. الشرط الأول إنك تتيقن إن مفيش أي طريقة أبدا تدفع بها الضرر أو تسترد بها الحق إلا إذا دفع، يبقى الآخذ مرتشي وأنت لست براشي. الشرط الثاني ألا تستحل ذلك، بل تستنكره في نفسك وتكرهه وتستغفر، والإثم هنا على الآخذ دون المعطي، وذلك لأن المشقة تجلب التيسير، وربنا سبحانه يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ورفع الحرج له أصل في الشريعة، وربنا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذه الآية وإن نزلت في الأطعمة المحرمة وجواز أكلها عند الاضطرار، إلا أنها تشمل بعمومها كل مضطر لخطر محقق ولضرر محدق. يبقى تجوز دفع الرشوة لدفع ضرر أو رد حق بشرط إن كل الوسائل تستنفذ، كل الأبواب تتقفل في وشك، مفيش طريق إلا أن تدفع. طيب كيف يتوب المرتشي؟ المرتشي كيف يتوب؟ يتوب المرتشي بأمرين، إذا حقق واحدا منهما فقد تخلص من الرشوة. يتوب المرتشي بواحد من أمرين، حاجة من اثنين، الأول برد المظالم، رد المظالم، خدت من ده رشوة 1000 جنيه عايز تتوب رجعها له، خدت من ده رشوة 2000 رجع، خدت من ده رشوة 10 مليون في صفقة رجع، برد المظالم. وربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أو باسترضاء الخصوم. أنا خدت فلوس وصرفتها وعرفت إن ده حرام وتبت إلى الله، طب أعمل إيه؟ ما عنديش أدفع، استرضي الخصوم، أطلب منهم الصفح، أطلب منهم أن يسامحوك، لأن حقوق الناس لا تسقط أبدا بالتقادم. طب يا عم الشيخ أنا لا معايا فلوس أدفع ولا أنا عارف خدت، ما أنا خدت كتير أصله كان كرش واسع، مش عارف أروح لمين ولا لمين ولا لمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو عرفت تحصل اللي خدته قد إيه اتخلص منه، ضعه في أي مصلحة من مصالح المسلمين. لو تعرف الخصوم اطلب منهم المصافحة والمسامحة، اطلب منهم أن يصفحوا عنك. وعليك على كل حال أن تكثر من الاستغفار وأن تكثر من الصدقة. طيب ما هي الأضرار المترتبة على الرشوة؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ مساعد تفضل. بخير عمر سامعك. الله يبارك الله يجزيك خير. قولي الله يجزيك. انا تاجر ايه، ودابا كندير عدد منزلية. نعم. ودابا كيجي شي واحد كيبغي شي حاجة مثلا ما كتكونش عندي موجودة، عارف انا شحال كدير في الجملة، يعني عارف المحل ديال الجملة. ياك اعد السؤال مرة اخرى. انا سامعك. انا تاجر. تاجر في الادوات المنزلية. الادوات المنزلية. كمل بقى. دابا كيجي شي واحد كيسولني على شي اثاث ما كتكونش عندي في المحل. كيقول لي شحال كدير هذه؟ كنقول له ودي كدير قدها وقدها، هي مازال ما كان ملكهاش انا ما عنديش. طب انا هقول اللي فهمته وقول لي. بيجي واحد يسالك عن حاجة بضاعة مش موجودة في المحل. ايه. بيديك فلوس وتشتريها له؟ لما يعطيني فلوس نشتريها، يقول لي شحال كدير؟ كنقول له كدير قدها وقدها، كندوز معاه الكلمة، ندوز معاه الثمن على السعر، وكنمشي نجيبها غد عاد نخلص عنده فيها عاد نبيعها لي. طيب تابع معايا الحلقه ان شاء الله. الله يجزاك خير. اسمي اكتب لي محمود، انا محفوظ. الله يجزاك بخير. سامعك. سلامك الله حبيبي. بارك الله يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع. طيب يا اخواني ما هي الاضرار المترتبه على الرشوه؟ اولا لعنه الرشوه. الراشي يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه رسول الله ويلعنه كل الناس. الراشي والمرتشي والرائش، الثلاثة دول مثلث الرعب ده اللي خارب الدنيا، ربنا بيلعنهم والملائكة بتلعنهم والرسول يلعنهم، بل المؤمنون بل والكافرون يلعنونهم. انت فاكر المواطن او الانسان المسكين اللي جاي يديك الرشوة عشان تخلصت ورقه وبيضحك ويقول لك يا سعادة البيه وكده، فاكره راضي بيديها لك بسخاوة نفس؟ ابدا. يقول لك خد الهي تجيب بيها دواء، خد الهي تتسمم بيها، خد الهي ربنا يولع فيك بيها. تاكل ماله بالباطل. النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. اثنين من اضرار الرشوه انها سبب لعدم اجابه الدعاء. انا بتعجب قوي من الموظف اللي فاتح لي الدرج وعمال ياخد رشاوه بالمئات والالوف والملايين، احيانا البعض ياخذ بالملايين، يقول لك هطلع احج وكل سنه يروح يحج ويروح يعمل عمره. عمره ايه؟ حج ايه؟ اسمع ما قاله رسول الله. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه، يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعوة. ثلاثة، الرشوة تسبب الفضيحة في الآخرة. والنبي قال فلا أعرفن أحدا يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء، شايل الرشوة شايلها فوق دماغه، أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر. المرتشي مفضوح في أرض المحشر، فضيحة. أربعة، الرشوة سبب لإفلاس العبد يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرحت خطاياهم على خطاياه ثم طرح في النار. مش عمال تجمع في الدنيا، طب في الآخرة أنت مفلس مفلس، والآخرة لا ينفع فيها دولار ولا ين ولا جنيه ولا ريال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خمسة، الرشوة سبب مباشر لدخول النار. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ستة، المرتشي معرض لدعاء المظلومين. ما هو واحد دفع لك وهو على الباطل، لأنه دفع جعلته من أهل الحق، وصاحب الحق الفقير المكدود المكدوح اللي مش قادر يدفع أخرته. تلاقي ولد جايب امتياز مع مرتبة الشرف، من حقه مثلا يتعين معيد، واحد جايب جيد بس دفع، أو ابن الأستاذ فلان أو فلان بيك، فيقدم الخامل على المجد. طب هو المجد اللي انتوا هضمتوا حقه ده هيسكت؟ هذا عليكم للنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. طيب، إليكم نماذج مشرقة مشرفة لأصحاب الضمائر الحية. سليمان عليه السلام سطر له القرآن موقفا رائعا عندما رفض الرشوة في إباء واستعلاء، عندما أرادت ملكة سبأ أن تبعث له هدية رشوة، وإني مرسلة بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فماذا فعل سليمان عليه السلام؟ قال تعالى حاكيا عن الذي فعله سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. سورة مباركة أمام إغراء الدنيا الطاغي، سورة شموخ أمام الرشوة وأهل الرشوة. وكذا فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب أهل مكة إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب ابعث لابن أخيك، فجاء. قالوا له إن كنت تريد ملكا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء زوجناك من أجمل النساء، إن كنت تريد مالا أعطيناك المال حتى أصبحت من أغنى الناس، إن كنت تريد كذا وكذا. رشاوة عشان يترك الدعوة. ماذا قال؟ قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما فعلت. مش هترك الدعوة لحد ما ربنا يظهرها أو أموت. رفض الرشوة. عبد الله بن رواحة شاعر الرسول رضي الله عنه، عن سليمان بن يسار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى خيبر، قال فيخرص بينه وبين يهود خيبر. يشوف النخل جاب طمر قد إيه ويقسم، والنبي كان صالح أهل خيبر يهود خيبر على أن يزرعوا الأرض ولهم النصف وله النصف. اللي بيقوم بمهمة تقسيم التمر ابن رواحة. فذهب مرة إلى اليهود فقال له رؤساؤهم هذا حلي نسائنا على أن تخفف عنا. يا ابن رواحة عايزين نعمل معك صفقة. الصفقة أبدا، صندوق ذهب. صندوق ذهب إيه ده؟ هذا حلي نسائنا، محبة إكرامية، هدية، عمولة، سمسرة، حق الشاي كما يقول المرتشون. طب عايزين إيه؟ تخفف عنا في الاسم يعني تحابينا شوي. فماذا قال ابن رواحة الشامخ؟ قال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. والرشوة سحت لما أظلم النبي عشانكم، ده أنتوا أبغض خلق الله إلي ومع بغض ليكم بعملكم بالعدل، لا أحيف عليكم. والرشوة سحت. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض. قالوا قال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض. طب لسه فاكرين ان بهذا قامت السماوات والأرض ازاي؟ لكن هذه نماذج شامخ. السلطان عبد الحميد لما ذهب اليه اليهود وقالوا نقضي ديون الدولة العثمانية كلها على أن تجعل لنا قطعة من أرض فلسطين، رشوة. فماذا قال؟ قال إن فلسطين جاءت بدماء أجدادي من الصحابة ولا أبيعها بالذهب. أخيرا إخوتي في الله، ما هو العاصم من آفة الرشوة؟ ما هو العاصم منها؟ أولا الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل هو العاصم من القواسم، وهو قارب النجاة من أمواج الفتن. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. اثنين مراقبة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبد ربك كأنك تراه، رواه أبو نعيم في الحلية. وهذا عمر رأى غلاما معه أغنام، قال يا غلام بع لي واحدة، قال لست صاحبها، قال بع لي واحدة وقل لسيدك أكلها الذئب، قال وأين الله وأين الله؟ فاهتز عمر وكان الغلام لا يعرفه، ثم ذهب إلى سيده واشتراه وأعتقه واشترى الأغنام ووهبها له. رأب ربنا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ثلاثة الرضا. ارضوا يا أخوانا، ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. أربعة بدل الرشوة وأكل الحرام اسعوا على الرزق الحلال فإن في الغنى عافية. خمسة أكثروا من ذكر هادم اللذات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ثلاثة، ف فبقي معه واحد ورجع اثنان، تبعه أهله وماله وعمله، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله. شاه إيران، شاه إيران. قرأنا وسمعنا إن كان عنده 3000 عربية، 3000 سيارة. معنى كده إيه؟ إنه أول عربية لو ركبها النهاردة لو رجع يركبها تاني محتاج 10 سنين، وتبع وطبعا بعد 10 سنين هتبقى موديل قديم ما يلاقش في شهر إيران. هو بيموت، بعد ما مات الإمام اللي بيصلي عليه قال، وهذا حكاه لي أحد العلماء وحضر الجنازة، قال: اللهم إن هذا عبدك الفقير بين يديك، الفقير بين يديك. ويروح فين في هارون الرشيد لما نزل به الموت؟ قال: يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا قد زال ملكه، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. 7، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا مرتشي حاسب نفسك قبل ما ربنا يحاسبك، ربنا يحاسبك حساب عسير. اسمع، روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هتتسأل في كل جنيه سؤالين: جبت منين وصرفت فين. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الرزق الحلال ومن أهل الرضا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. الأسئلة. أخت تقول: أنا محامية، تأتيني أخوات يطلبن الطلاق، بحاول أقوم بدور الإصلاح بين الزوجة والزوج، فإن تعذر الإصلاح أرفع دعوى طلاق، فهل علي إثم؟ لا إثم عليك إذا حاولت الإصلاح أولا. بتقول لي: بحكم عملي بحتاج أدي فلوس عشان يخلصوا لي الورق اللي من حقي يخلصوه. أظن أنا جاوبت على السؤال ده أثناء الحلقة. إذا كان ده الحال يبقى الآخذ مرتشي والدافع ليس براشي. هل يجوز إعطاء زكاة المال لرجل بيصلي ويقطع في الصلاة؟ يجوز، يجوز تأليفا لقلبه، تألفوه هو على أي حال مسلم لأنه ما جحد الصلاة وبيبغض العلماء، يجوز أن نعطيه ونتألفه. بتقول لي: داعية عنده أخطاء في العقيدة، هل يجوز نشنع عليه ونقول كده في الفضائيات وفي كذا وفي كذا؟ ننصحه أولا بأدب النصيحة. سيدنا الشافعي كان يقول: تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. يبقى أدب النصيح، روح له قول له: ده ليك جهد مشكور في الدعوة وربنا يبارك فيك وكذا وكذا، بس أنت يعني يبدو أنك أخطأت في كيت وكيت، بأدب وبحب. فإن رضي وسمع ده أنجع وسيلة أنه هو اللي يقول للناس أنا غلط. وإن أبى بعد النصيحة فلا بأس أن ترد في الملأ بأدب الرد برضه. بيقول لي: دخلت في الركعة الثانية والإمام بيقرأ التشهد، أعمل ما تحسبهاش ركعة، لا تعدها ركعة، وأتي بقى بالثالثة والرابعة، وفي الرابعة تلاقيها الثانية بالنسبة لك، أتي فيها بالتشهد الأوسط ثم أتي بالثالثة والرابعة. عندي أرض وعايز أخد قرض بفايدة بسيطة عشان نبني لأخويا شقة، ما ينفعش. أي قرض عليه فائدة يبقى ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. عايزين كلمة المسؤولين يعني يراقبوا الموظفين ويشوفوا المرتشين وماله. وظن عندنا في بلدنا وفي بلاد كثيرة أجهزة تراقب وتحاسب، لكن عايزينها يعني تفتح عينيها شوية أكتر من هذا الذي نراه. وعايزين نبدأ من أين لك هذا؟ أنت كنت جاي موظف لابس قميص وبنطلون وشبشب بلاستيك، بعد شهرين بقى عندك سيارة بنص مليون، من أين لك هذا؟ مبدأ من أين لك هذا الذي اخترعه عمر رضي الله عنه. بتقول لي: احنا زمان كنا بنقول كلمات فيها أخطاء، نحلف بالنبي، نعمل كيت، نعمل كيت، ما كناش نعرف هل هذا كفارة؟ استغفر الله وتوب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أمي ترفض النقاب، أعمل معها إيه؟ حاول تقنعيها باللين وبالأدب وبالرفق، لا تحسن الموعظة والكلام، سمعيها دروس العلماء، واسأل الله لها ولك ولنا الهداية. برضو تيجي تتفرج على التلفزيون على الأشياء المحرمة، لا تعاونيها في ذلك، ولو طلبت لا توافقي، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخيرا بيقول أنا فاجر أدوات منزلية، لو كنت فهمت سؤاله، بيقول بيجيني واحد بيطلب شيء مش عندي، لو طلب شيء مش عندك اداك عربون ورحت اشتريته ما ينفعش. إنما أنا جاي أقول لك عايز غسالة مركز كذا عندك، لا مش عندي، طب عايزها، طب بعد يومين هجيبها لك. وحضرتك كصاحب المحل أنت هتروح تشتري وتحزها تبقى عندك وتبيع، فلا إشكال. إنما لا تأخذ عربون على سلعة ليست عندك. والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.